ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صح. طيب، تقدم لنا أن قراءة الفاتحة أن المصلي بعد أن يستفتح، بل بعد بعد أن يستفتح يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وهي كما سبق ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. وتقدم أيضا أنه إذا قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال فإنه يلزمه الاستئناف. إذا قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، مثال الذكر غير المشروع إجابة المؤذن، فلو قرأ الفاتحة وفي أثناء قراءته أجاب المؤذن فهذا ليس بمشروع، لأن في الصلاة شغلا أو صار يسبح ويكبر ويحمد وما أشبه ذلك، فهذا أيضا ذكر ولكنه ليس بمشروع في هذا الموضوع. أو سكوت غير مشروع، السكوت غير المشروع هو السكوت لغير قراءة إمامه، إذا سكت لغير قراءة الإمام فهذا السكوت ليس بمشروع. وقوله رحمه الله وطال احترازا مما لو لم يقل، فإنه في هذه الحال يبني أولها على آخرها. طيب، بقينا إذا قطعها بغير اختياره، إذا قطع الفاتحة بغير اختياره كما لو أصابه سعال أو عطاس أثناء الفاتحة، مثل لو قرأ الفاتحة ثم أصابه السعال والعطاس ففصل بين أولها وآخرها، فهل يضر؟ الصحيح أنه لا يضر، لأن ذلك بغير اختيار منه. وتقدم أيضا أنه يجب على المصلي أن يأتي بالفاتحة مغربة كاملة، يعني أن لا ينقص منها شيئا، يجب أن يأتي بها مغربة، وثانيا أن لا ينقص منها شيئا، فالمغربة بأن يأتي بها بحركاتها، المضموم المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور، وأن لا ينقص منها حرفا من الحروف، لأنه حينئذ إذا نقص حرفا لا يصدق عليه أنه قرأ فاتحة. كذلك أن لا يترك منها تشديد، يعني يخفف الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد بمنزلة حرفين، فهو إذا ترك تشديدة فكأنه نقص حرفا. أيضا أن لا يزيد فيها، يعني الزيادة كالنقص. طيب، وأن يأتي بها أيضا يقول المؤلف مرتبة، فلا يقدم بعضها على بعض، فلا يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، لا يجوز. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يقرأها مرتبة معربة، يقف عند كل آية حتى ولو كانت الآية الثانية، لو كانت تابعة للآية الأولى في المعنى، كما لو كانت وصفا مثل الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو كانت بدلا مثل الصراط الذين أنعمت عليهم غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بدل من الصراط. طيب، إذا لحن فيها لحنا يحيل المعنى فإنها حينئذ تبطل، كما لو قال أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى. طيب، لو قال أهدنا الصراط المستقيم أيضا هذا لحن يحيل المعنى. طيب، لو سكن الحرف، يعني لم يعربها، سكن قال الحمد لله رب العالمين بدون حركات، نقول هذا لا شك أنه خلاف المشروع لكنه لا يضر لأنه لا يحيل المعنى. طيب، لو أدغم حرفا بحرف مثل الرحمن الرحيم مالك أيضا هذا لا يضر، لأن الإدغام نوع من القراءة. طيب، لو قال مثلا في الفاتحة الصراط بالسين، أو قال الصراط، يضر ولا لا؟ لا يضر، لأنهما قراءتان. وكل ما مر عليك في القرآن الصراط فيه قراءتان بالسين والصاد. طيب، قال عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، أيضا هذا لا يضر، لا يضر، لأن فيها، لأن فيها قراءتين عليهم وعليهم، وكل ما مر عليك في القرآن إليهم، لديهم، عليهم، ففيها قراءتان. كل ما في القرآن عليهم، إليهم، لديهم، ففيها قراءتان. إليهم، إليهم، لديهم، لديهم، عليهم، عليهم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة. يجهر الكل بآمين، استفدنا منه أن آمين يجهر بها في الصلاة في الجهرية، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ومعلوم أننا لا نعلم تأمينه إلا إذا جهر، وهذا يدل على أن كلمة آمين أنه يجهر بها. يقول: يجهر الكل بها بآمين. آمين اسم فعل أمر أو فعل دعاء بمعنى استجب أو اللهم استجب. قال: في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية، والصلاة الجهرية هي صلاة الليل مطلقا وصلاة النهار ما عدا الظهرين، هذا الجهرية. الصلاة التي يشرع الجهر فيها هي صلاة الليل وصلاة النهار ما عدا الظهرين، ما دخل في ذلك العيد والكسوف والاستسقاء. يجهر فيها ولا لا؟ يجهر فيها إلا الظهر والعصر. يقول: بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، يعني قال: ولا الضالين، يسكت سكتة لطيفة ليعلم أن قوله آمين ليست قرآنا. ولذلك لو تركها، لو لم يقل آمين، صح الصلاة، لأنها ليست من الفاتحة. قال: ليعلم أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي طابع الدعاء. طابع الدعاء يعني كالطابع على الدعاء، يعني بمعنى أنه يختم بها الدعاء، يختم بها الدعاء، ومعناها اللهم استجب. وقوله رحمه الله: إنما هي طابع الدعاء، ظاهره أنها تقال عند كل دعاء، أنها تقال عند كل دعاء. وقد روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول بعد قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآيات، أنه كان يقول آمين آمين. طيب، يقول: ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. يحرم تشديد ميمها بأن يقول آمين آمين، لأنه حينئذ ينقلب المعنى من اللهم استجب إلى قاصده. قال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. كذلك أيضا، نعم، يحرم تشديد ميمها. طيب، فإن شدد الميم قالوا تبطل صلاته، تبطل صلاته. فلو قال: ولا الضالين آمين، قالوا تبطل صلاته، واضح. ولهذا قالوا: يحرم وحرم، وحرم وبطلت إن شدد ميمها. يحرم وتبطل إذا شدد الميم، لأن حينئذ تكون خطاب آدمي، خطاب آدمي، وخطاب الآدمي في الصلاة مبطل له. طيب، لو قال أمين أيضا قالوا تبطل، لأن أمين من الأمانة التي هي ضد الخيانة، فتبطل الصلاة، لا بد أن يقول آمين آمين. وذكر بعضهم لغة أمين، وكذلك لغة آمين آمين. وعلى هذا، يعني على هذه اللغة وهي تشديد الميم وأمين، لا ينبغي أن يقال ببطلان الصلاة. أولا، أن العامي أو الإنسان الذي يقول آمين أو أمين قصده أو مراده اللهم استجب. وثانيا أنه ما دام أن هناك لغة فلا ينبغي إبطال العبادة على وجود مخرج. قال فإن تركه إمام يعني التأمين أو أسره يعني أتى به سرا أتى به مأموم جهرا يعني أن الإمام قال ولا الضالين ثم لم يقل آمين يقول يأتي به المأموم يأتي به المأموم. طيب يقول ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب. يلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة لأنها ركن فهي واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا يلزمه إذا أراد الصلاة أن يتعلم الفاتحة فإن ضاق الوقت صلى على حسب حاله. على الترتيب السابق في مسألة الفاتحة ذكرنا المراتب كم؟ ست. قال والذكر الواجب مثل تسبيح الركوع السجود قال ربنا ولك الحمد التشهد وما أشبه ذلك. قال رحمه الله ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. من صلى وتلقف القراءة من غيره مثل قال كان أمامه شخص أو بجواره شخص يقول الحمد لله رب العالمين فيقول هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم. هذا معنى التلقف. إذن التلقف بمعنى التلقين بمعنى التلقين يعني من صلى ولقن القراءة فإنها تصح. وهذه مسألة نستفيد منها فائدة لا سيما أو خصوصا للمرضى. بعض المرضى كبار السن تجد عنده ذهولا بعض الشيء في الصلاة ويدرك الصلاة ويعرف الصلاة ولكن ربما قرأ التشهد مكان الفاتحة أو قرأ الفاتحة مكان الركوع أو أنه يقرأ الفاتحة ثم يذهل وينسى. فهنا نقول لا بأس أن يكون بجواره من يعلمه فيقول قل الله أكبر فيقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين لقنا الفاتحة الله أكبر أمرك الله أكبر. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملا يعني ثم يقرأ بعد الفاتحة يعني بعد فراغ من الفاتحة سورة. وقوله رحمه الله ثم تدل على الترتيب بمهلة تدل على الترتيب بمهلة وهذا يدل على أن هناك فاصلا بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة هناك فاصلا بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وهو كذلك. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الفاصل أو السكوت الذي يكون بين الفاتحة وبين السورة هل المقصود به تمكن الإمام من تمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو أنه سكوت لأجل أن يتراد النفس إلى الإمام أو أنه سكوت لأجل أن يتذكر الإمام ماذا يقرأ اختلفوا في ذلك. فمن العلماء من قال إن هذه السكتة إن هذا السكوت الذي بين الفاتحة وبين السورة وبين قراءة السورة إنه سكوت مقصود إنه مقصود. قالوا المقصود به فسح المجال للمأموم ليتمكن من قراءة الفاتحة فسح المجال للمأموم لأجل أن يتمكن من قراءة الفاتحة واضح. وعليه ينبغي أن يكون هذا السكوت بمقدار قراءة الفاتحة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن هذا القول لا دليل عليه أولا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة وبين الفاتحة وبين القراءة سكوتا بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. وثانيا أن هذا السكوت يختلف باختلاف الناس فمن الناس من يقرأ الفاتحة بسرعة فيحتاج إلى سكوت يسير ومنهم من يكون تكون قراءته للفاتحة بطيئة فيحتاج إلى سكوت طويل. فالمهم أن هذا القول وهو أن المقصود بالسكوت فسح المجال للمأموم لأجل أن يقرأ الفاتحة لا دليل عليه. وقال بعض العلماء إن هذا السكوت مقصود إن هذا السكوت سكوت مقصود يقصد به الفرق بين قراءة الفرض والنفل، لأن قراءة الفاتحة واجبة وقراءة السورة نفل، فالمقصود بهذا السكوت التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، والقراءة المستحبة فيسكت هذا السكوت. قالوا والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل وعدم الخلط بينهم، ورشحوا هذا القول بنظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لئلا يصل أو لئلا يخلط بين الفرض والنفل، وأيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، يعني إذا صلى الفريضة لا يصلي النافلة حتى يخرج أو يتكلم، يخرج أو يتكلم، وما ذاك إلا لأجل التفريق بين الفريضة والنافلة، التفريق بين الفريضة والنافلة. قالوا فهذا مثل الشارع له غرض وله نظر في الفرق بين الفرض والنفل، فعلى هذا قالوا المقصود بهذه القراءة التفريق بين فرض الصلاة ونفلها. والقول الثالث في هذه المسألة أن هذه السكتة ليست مقصودة ولا مشروعة، وإنما هي سكتة ليتراد النفس إلى الإمام ولأجل أن يستحضر أو يتذكر ما يقرأه بعدها، إذن هي ليست مقصودة بذاته وعليه، فإذا لم يقم بحاجة إلى النفس أو كان قد استحضر سورة، يعني حظ للسورة سوف يقرأها، فلا حاجة إلى هذا السكوت، لا حاجة إلى هذا السكوت. واستدلوا لذلك بحديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام العلميين، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على أنه ليس في الصلاة سكوت، ولكن صحيح أن هذه السكتة مشروعة، أن السكتة بين الفاتحة وبين القراءة مشروعة. ويدل لذلك حديث الحسن بن سمرة أن النبي حديث الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت في الصلاة سكتتين، سكتة إذا افتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من قراءة الفاتحة. ونقول في الحكمة من هذا السكوت جميع ما تقدم، أولا من الحكم لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، لأجل أن يشرع ولا نقول لأجل أن يقرأ، وفرق بين أمرين. وثانيا للتفريق بين القراءة الواجب والقراءة المستحبة. وثالثا لأجل أن يتراد النفس، يعني يأخذ الإمام نفسه بعد قراءة الفاتحة. ورابعا لأجل أن يتذكر ماذا يقرأ بعدها، ولا سيما إذا لم يكن قد استحضر. وخامسا لأجل البسملة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو غالب هديه في صلاته أنه كان يقرأ سورة، ومعلوم أن السورة يشرع في ابتدائها البسملة.